صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، تجارة ولا بيع عن ذكر الله، بعض المفاهيم تطلق على معنيين، معنى عادي ومعنى أخلاقي. من قبيل مفهوم العقل له معنى عادي يطلق عليه وهو ما يقابل الجنون، إذا قيل فلان عند عقل يعني أنه غير مجنون، هذا نسميه المعنى العادي لكلمة عقل. لكن مرة مفهوم عقل له معنى أخلاقي يطلق عليه. المعنى الأخلاقي لمفهوم العقل الحكمة، يعني ليس مجرد ما يقابل الجنون فقط، فلو إنسان غير مجنون بالمعنى العادي هو عاقل، بس إذا ما يضع الأشياء مواضعها تقول هذا عاقل بالمعنى العادي ولكن غير عاقل بالمعنى الأخلاقي. يعني ما نسمي مجنون وفق الطبيعة التكوينية لوجوده، للمفروض عنده عقل، ملكة العقل عنده، بس في نفس الوقت نقول بأنه فاقد للعقل الأخلاقي. العقل الأخلاقي ايش؟ يعني الحكمة. الحكمة يعني هي تنفيذ ملكة العقل وتجسيد ملكة العقل. يعني احنا في استعمالاتنا العقل مرة نطلق على القدرة الملكة نفسها، ومرة نطلق على التجسيد. قد انسان عنده ملكة عقل، بالفعل هو غير مجنون، عاقل، ولكن ما يستعمل عقله، فهذا نقدر نقول عاقل بمعنى وغير عاقل بمعنى. عاقل بمعنى ان غير مجنون، لكن غير عاقل بمعنى ان غير حكيم، لانه لا يضع الشيء في موضعه، يعني ما يجسد ملكة العقل، مخلي ملكة العقل مجرد قوة كامنة في النفس، ما يحولها ما يترجمها الى واقع. ولهذا العقل بالمعنى الاخلاقي الذي هو الحكمة يقابل الشفه، تقول سفيه في مقابل حكيم، كما انه تقول عاقل في مقابل مجنون. هذا مثال للمفهوم الذي يكون الى معنى عادي ومعنى اخلاقي. كذلك الرجولة من جملة المفاهيم ذات المعنيين، يعني مرة الرجولة تطلق ويراد بها ما يقابل الأنوثة، لما تقول فلان رجل يعني أنه ليس امرأة، هذا مفهوم الرجولة بمعناه العادي طبيعي تكويني. الرجولة مما تتألف؟ تتألف أولا من الطبيعة المذكرة مع الغرائز المنسجمة مع تلك الطبيعة، فنقول إذا كان مذكرا تكوينا وغريزة، تكوينا التفت للتعبير، تكوينا يعني كيان الجسد كيان رجل، هذا واحد، وغريزة ميول ميول رجل، ما عنده شذوذ بالميول الجنسية مثلا، فإذا اجتمع عنده الوصفان أنه عند مقومات الذكورة تكوينا وغريزة، نقول هذا عند رجولة. لكن أي رجولة؟ هذه الرجولة العادية نعبر عنها بالمعنى الطبيعي. لكن مفهوم الرجولة إلى جانب هذا المعنى العادي له معنى أخلاقي. يمكن أحيانا هذا المعنى انسلب عن بعض الرجال، رجل ليس بامرأة، بس لأن فاقد لمقومات الرجولة الأخلاقية تعبر عنه أنه ليس برجل، أو تعبر عنه شبه رجل. فتبين الرجولة لها معنيان. المعنى الأول نعبر عنه العادي، هذا يطلق على كل ما لم يكن امرأة وكان واجدا لمقومات الذكورة تكوينا وغريزة، هذا نعبر عنه رجل بالمعنى العادي. بس مو كل واحد من هؤلاء الرجال هو رجل بالمعنى الأخلاقي، قد بالفعل هو رجل من الناحية الطبيعية، من الناحية المادية التكوينية هو رجل، لكن من الناحية الأخلاقية ليس رجلا. تقدر تسلب منه الرجولة. ليش؟ لأنه الرجولة في واقع الأمر تحولت في الأخلاق من كونها معنى بيولوجي إذا صح التعبير، يعني من كونها معنى طبيعي يقابل المرأة يقابل الأنوثة، تحولت إلى مفهوم من مفاهيم الأخلاق، يعني مبدأ من مبادئ الفضيلة، مركز من مراكز الفضيلة، نعبر عن الرجولة. فلهذا بها المعنى الرجولة تكون مفهوما سيالا، قد يجري على الرجل ويجري على المرأة، لأنه إذا صارت الرجولة مفهوم أخلاقي، راح أشرح لك الآن شلون مفهوم أخلاقي. إذا صارت الرجولة مفهوم أخلاقي صارت كبقية المفاهيم الأخلاقية، مثل الكرم، مثل الحلم، مثل الشجاعة، الصدق، هذه مفاهيم كما تجري على الرجل تجري على المرأة. كذلك الرجولة بمعناها الأخلاقي يمكن جريانها في كلا الجنسين. قد تقول لي يصير يعني هذا؟ اي نعم يصير، وصار مرارا وتكرارا، حتى قال الشاعر: فلو ان النساء كمن علمنا لفضلت النساء على الرجال، فلا التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. انا الان اضرب لك مثالا، شوف، رب رجل في واقع الامر لو تصف الى جنبه امثال مليون، لا مجرد الف، الصف الى جنب امثال مليون مثله، ما يعادل موقف امرأة في شجاعتها وفي موقفها وفي شهامتها وفي غيرتها في واقع الامر. ورب امرأة كما قيل خير من الاف الرجال، مسألة في واقع الامر اذا درسناها على المستوى الاخلاقي، يعني اخذنا الرجولة كفضيلة من الفضائل، ما اخذناها مجرد مفهوم قابل الانوثة بمعناها الطبيعي العادي، لا، اخذنا الرجولة بعطائها الاخلاقي بكونها فضيلة من الفضائل. في هذا المعنى قد تجد الرجولة بهذا المعنى موجودة في امرأة لكن عندها صفات الرجولة، وقد رجل لكنه فاقد لصفات الرجولة. اولا خل اعرفك ما هي صفات الرجولة، مقومات الرجولة كفضيلة اخلاقية، ثم اضرب لك بعض الامثلة كيف ان بعض الرجال العاديين ليسوا رجالا اخلاقيين، وكيف ان بعض النساء العاديات هن في واقع الامر عندهن رجولة ولكن رجولة اخلاقية، لان الرجولة اخذناها كفضيلة، درسناها كفضيلة اخلاقية غير الرجولة اللي تميز بين الرجل والمرأة، الرجولة الطبيعية العادية. فلبين لك المقومات، ما هي مقومات الرجولة كفضيلة من فضائل الاخلاق، كمكرمة من مكارم الاخلاق. لما نمدح واحد نقول هذا عنده رجولة، او نعبر عن موقف شريف نقول هذا موقف رجولة، يعني موقف بطولة، سواء كان موقف رجل او امرأة. متى اولا قبل ما ادخل بالمقومات الاساسية، اولا مسألة ان كثيرا من الشعوب تشعر انه انحلت بها الرجولة حتى الطبيعية، هذه سمة اعتقد هي ترتبط بالجانب الطبيعي. اول مميز من مميزات الرجولة الطبيعية هو عبارة عن الاحتفاظ بطبيعة الرجولة التي خلق الله الإنسان عليها، يعني أن يتصرف الإنسان الرجل على ضوء الطبيعة التي خلقه الله تعالى عليها، هذه سمة أعتقد هي ترتبط بالجانب الطبيعي، هذه لا بأس أنا أبينها قبل ما أدخل بالمقومات الأساسية. أن كثيرا من الشعوب تشعر أنه انحلت بها الرجولة حتى الطبيعية، أخذت تتبخر في بعض الشعوب. فلا أوضح لك قبل الدخول في مقومات الرجولة الأخلاقية، التفت لجنب. أولا عندنا الواقع تصنيفات المجتمع، تصنيفات المجتمع يمكن نصنف المجتمع إلى 6 أصناف. صحيح احنا الأجناس المعروفة عندنا ذكر وأنثى، صحيح ذكر وأنثى، وعندنا أنثى، بس أنا أريد أصنف لك تصنيف أوسع للتوضيح. أولا مرة الإنسان يكون رجلا، ومرة يكون امرأة، ومرة يكون خنثى، ومرة يكون مخنثا، ومرة يكون أشباه رجال، ومرة يكون مسترجل. هذه 6 عناوين التفتولها: رجل وامرأة وخنثى ومخنث وشبه رجل ومسترجل. ما الفرق بين هالعناوين؟ 6. إذا فهمتها ندخل بعد ذلك بالمقومات الأساسية. الرجل بمعنى الطبيعي قلنا هو عبارة عن الكائن الذي يملك مقومات الذكورة تكوينا، في تكوين الجسدي وغريزة، يعني في ميول الجنسية ميول رجل. هذا ما عبر عنه بأنه رجل طبيعة. أما المرأة هي التي تملك مقومات الأنوثة تكوينا وغريزة ميولا. الخنثى المشكل التي لا يدرى أنها ذكر أم أنثى، لها بحث خاص وأحكام خاصة في كتب الفقه، هي 3. السابق قطع النظر أنه الخنثى حقيقة ثالثة، يعني جنس ثالث في الواقع أو لا، هي راجعة إما ذكر أو أنثى، كلام في هذا الموضوع لا أريد أن أفوض فيه الآن، له بحث آخر. إذا الثالث الخنثى، الرابع المخنث. مخنث من؟ المخنث هو الرجل تكوينا لا غريزة، التفتت جيم؟ الرجل الكامل هو الرجل تكوينا وغريزة ميول ميول مذكر، هذا نعبر عنه رجل. بس إذا كان تكوين الجسد تكوين رجل من امرأة، لكن ميول ميول امرأة والعياذ بالله شاذ، هذا يعبر عنه بأنه مخنث. ولهذا ورد عندنا النهي عن التشبه، تشبه الرجال بالنساء او العكس. استقد تقول لي مرات مثلا واحد من باب الملاطفة في بيته مثلا افرضه يلبس ملابس امرأة او امرأة تلبس ملابس رجل في اطار بيت مثلا للملاطفة والمزاح، هذا الامر الاتفاقي ليس مشمولا للحرمة والنهي، لا، اتخاذ الرجل زي المرأة واتخاذ المرأة زي الرجل كزي في مختلف المظاهر ممنوع شرعا. جل أن تتزيى هي بزي الرجال لا فقط في الملبس، لا في السمت والمسلك العام، تتصرف كما يتصرف الرجل بحيث تتنافى مع أنوثتها، مع مقتضى أنوثتها وهي أنثى في الواقع، لكن تتصرف تصرف الرجل يعني في المظهر الخارجي كذلك في الملبس، هذا منهي عنه. كذلك العكس، الرجل يتصرف تصرف المرأة إما في الملبس وإما في المظهر الخارجي، هذا شنو عبر؟ عبر عنه المخنث، الذين حذر منهم الحديث الشريف وجعل كثرة المخنثين من علامات آخر الزمان. تقريبا الماسونية من جملة يعني وسائلها لهدم المجتمع هو هذه المسألة في واقع الأمر، يعني محاولة نكسة الغرائز، لا فقط إشباع الغرائز وإنما نكسة الغرائز. هذا إذا رابعا المخنث ابعكس بالمرأة المسترجل، الإنسان المسترجل يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. هذا خامسا. سادسا عندنا شبه الرجل. شبه الرجل ما هو فرق عن الرجل وعن المخنث؟ قلنا الرجل الذي يملك مقومات الذكورة تكوينا وغريزة ميولا، المخنث اللي يملك مقومات الذكورة تكوينا بس منحرف ميولا، ميول أنثوية، زين هذا شو نسميه؟ مخنث. شبه الرجل مقصود شيء آخر، وهو هذا اللي نتكلم عنه اللي هو مصب البحث الرئيسي، مصداقية الرجولة الأخلاقية، هذا الذي نتكلم عنه. شلون هذه الجلة يتضح؟ شبه الرجل هو الذي عنده رجولة عادية، يعني تكوين الجسدي تكوين رجل، غريزة الجنسية غريزة رجل، بس ما عنده رجولة أخلاقية. كيف ما عنده رجولة أخلاقية؟ هذا الذي سنبحثه بعد قليل. بس قبل أن أبحث، بالمناسبة ستقد تسأل تقول لي هذه ست أصناف، جن مسألة الانقلاب، عندنا الجنس الانقلابي إذا صح التعبير، الجنس الانقلابي أو الجنس التحويلي، يعني رجل يتحول إلى امرأة أو امرأة تحول إلى رجل عن طريق عملية طبية مثلا، هذا ما هو رأي الشارع فيه؟ هذه المسألة بها تفصيل إن شاء الله إذا كنت في فسحة يوما ما أبحثها من الناحية الفقهية ومن الناحية العملية والعلمية، بس على نحو الإشارة أشير لك إشارة أنه مر الخصوصيات الخلوية، خصوصيات الداخلية لجسد الإنسان، خصوصيات مثلا هو رجل لكن من خلال الفحص المختبري ثبت بالاختبار أن وإن كان هو شكله ووسائل الخارجية وسائل رجولة آلات رجولة، ولكن تكوين الخلوي تكوين الدموي تكوين الداخلي تكوين امرأة تكوين انثوي، اذا ثبت علميا هذا المعنى يعني راح يثبت تنافي، التفتوني بدقة، يثبت تنافي بين من؟ بين الداخل وبين المظهر الخارجي، داخل في تركيبته الخلوية النسيجية المخية العصبية الدموية، اخذ توجد فروق علميا بين تكوين الانثى وبين تكوين الذكر، داخليا يوجد فروق. اذا ثبت تكوينات الداخلية تكوينات انثوية بس وسائل الخارجية آلات الخارجية آلات رجل، في هذا المقام يجوز طبعا ما لم يفضي الى الضرر يجوز التحويل، وكذلك العكس بالعكس، المرأة اذا كانت بخلاف ذلك، يعني تكويناتها الداخلية تكوينات رجولة ولكن مظهرها الخارجي مقصود يعني آلاتها وسائلها الخارجية الجسدية وسائل أنثوية بس داخليا تركيبها العلمي تركيب ذكري. هذا إذا احنا اعترفنا به، هذه قضية راجعة لأهل الاختصاص، أنا ما أدري يعني إذا يصير قرار واحد يخدع ذيك مسألة أخرى هو يتحمل المسؤولية، بس هنا العالم رجل الدين باعتبار ما عنده تخصص بالطب وما يقدر هو يعطيك في هذا المقام تحديد، هذا متروك للأطباء المختصين، فلو أنهم أجمعوا على أنه يصير هالشكل فرد كائن أفرض رجل آلات الخارجية آلات رجولة لكن تكوين الداخلي تكوين أنثى، إذا صار هذا أنا ما أدري هل يصير، يقال يدعي بعضهم أنه يصير، يعني يصير تنافي بين التكوين الداخلي وبين المظهر الآلة الخارجية، إذا صار حينئذ إذا لم يكن ضرر يجوز التحويل في الرجل أو في المرأة. أما إذا لا ما كان هذا موجود، في هذا المقام خلاف فيما بين الفقهاء، بعضهم يقول أنه طبعا كلامنا كله إذا ما صار ضرر، شلون خلنا نفرض الشيء الفرضية بشكل واضح لك، يعني مثلا أفرضه رجل بتمام المعنى تكوينا غريزة وآلة، يعني المقصود مظاهر جسدية مظاهر رجولة. كذلك وجود الداخلي تكوين الداخلي تكوين رجولة، بعد ميولة ميول رجولة ميولة جنسية، ومع ذلك يجي يريد يبدل فرض مثلا جنسه، هذا هل يجوز او لا يجوز؟ هذا في واقع الامر محل كلام، وان كان يعني ظاهر الرأي في الموضوع هو المنع لأدلة مبسوطة في محلها السماري تدخل في بحثها، ان هذا موضوع علمي شائك وموضوع ثاني واساسا غير موضوعي، موضوع بحثي شيء اخر، بس انا استطرادا ارغبت ان اشير الى هذا بي كلام في واقع الامر. بعضهم يجوز بعضهم لا يجيز في كلام، وان كان بعضهم فصل بين صورتين، قال اذا مثلا افرضوا كان تكوين الجسدي الداخلي كان تكوين رجولة مثلا، وكانت المظاهر الخارجية ايضا مظاهر رجولة في وسائل الجسدية، وسائل رجل ما عنده وسائل امرأة زين، ولكن عند انحراف بالميول الجنسية هذا هل يجوز ان يتحول؟ او كذلك بالعكس المرأة اذا صارت عندها نفس الحالة تكوينها الداخلي تكوين نعم انثى، وكذلك وسائلها الخارجية وسائل انثى، لكن ميولها كانت ميول شاذة، هل يجوز ان تتحول؟ بعضهم فصل فيما بين الصورتين، قال يجوز، وذلك لانه يستدفع بذلك الحرام اذا توقف دفع الحرام عليه، يعني بدلا من ان ينزل الى الرذيلة وهي تنزل الى الرذيلة بسبب الانحراف الجنسي دفعا، لذلك يجوز، لكن هذا الكلام بنقاش. على العموم ما اريد الان اولد لك ارباك في هذه المسألة، ان شاء الله عز وجل اذا سنحت الفرصة ابحث هذا الموضوع من الناحيتين، الناحية الشرعية والناحية العلمية. زين، فمن حيث المبدأ اذا في واقع الامر نحن نعلم ان لله عز وجل خصائص في خلقه، هنالك طبيعة خلق الله الانسان عليها، مرة يخلق بطبيعة ذكرية مرة يخلق بطبيعة انثوية. زين، ابليس يقول في كلامه الذي حكاه القرآن الكريم ولا امرنهم فليغيرن خلق الله، بعضهم استدل بهذه الآية على حرمة تحويل الجنسي، انه رجل يتحول الى امرأة بعملية جراحية او امرأة تتحول الى رجل بعملية جراحية، بعض الفقهاء استشكل استنادا للآية يقول هذا تغيير لطبيعة الفطرة التي خلق الله عز وجل الانسان عليها، الله لما يختار يكون ذكرا يختار يكون انثى، لابد هنالك حكمة لله تبارك وتعالى في ذلك، هذا تصنيف تصنيف رباني ليس لنا فيه مدخلية ليس لنا فيه يد، فالتصرف بالطبيعة هذا امر تغيير لخلق الله، هذا عمل ابليسي، هذا في ظاهر الدليل، بس هذا عليه نقاشات لا واحدة ولا اثنتان، ولهذا قلت لك الموضوع بما ان شائك لهذا اترك الى فرصة اخرى ان شاء الله. طيب، فاذا التصنيف السداسي اللي قلنا انه مرة يكون الكائن رجلا ومرة امرأة ومرة خنثى ومرة مخنثا ومرة ماذا شبه رجل ومرة مسترجلة، زين، هذه ست عناوين، احنا كلامنا محطتنا الرئيسية في شبه الرجل. شبه الرجل في واقع الامر كما اشرت قبل قليل هو الذي يملك الرجولة العادية لكن يفقد الرجولة الاخلاقية، يعني لما تجي انت في تكوين الجسد رجل تماما، وكذلك في ميولة غريزة الجنسية غريزة رجل، رجولة عادية طبيعية من الناحية الطبية المادية رجل، بس لما تعرض على مقاييس الاخلاق ما عنده رجولة. شلون؟ هذا هو تقريبا الواقع البحث الرئيسي. اول مقوم من المقومات للرجولة الاخلاقية هو عبارة عن ما نعبر عنه بالتحمل للمسؤولية، يعني متى ما وجدت الانسان حمولا للمسؤولية التي تشند إليه، سواء ابتداء هو يتحمل المسؤولية. هذا نعبر عنه شعور بالمسؤولية. هذا الذي بادر بدون ما تقول له هو يعرف مسؤوليته أيا كانت المسؤولية. المسؤولية مرة مسؤولية شرعية بحكم الشارع، مرة مسؤولية عرفية أخلاقية أدبية. زين، المسؤولية مرة مسؤولية في البيت، مرة مسؤولية في الشارع، مرة مسؤولية بالمدرسة، مرة مسؤولية اجتماعية، مرة اقتصادية، مرة إدارية، أيا كان نوع المسؤولية. زين، مسؤولية علمية عملية، مسؤولية بشرط أن تكون مسؤولية، يعني شيء من واجب أن يقوم به. مرة هو ابتداء يبادر بدون ما تقول له، هذا نعبر عنه شعور بالمسؤول. يقول هو شعر وهو بادر بدون ما واحد يقول له. زين، هو يتحرك بمقتضى رجولته، بمقتضى شعوره بالمسؤولية هو يتحرك. هذا قسم، وقسم لا، درجة أدنى من ذلك. هذا لازم تقول له، إذا ما تحرك ما يتحرك. وقسم لا والله، لا هذه ولا ذيك، يعني مثل ما يقولون ما يحرك ما يسوق مرضعة، سوق العصا ما ينفعه. سقسم مرضعة هو يسوق، يعني هو ابتداء يبادر عند شهامة، هو يبادر ابتداء. وقسم لا، يحتاج له إلى دقرة، نقرة كما يقال، حتى يتحرك، وكزة لزة شو يسميها. وقسم لا هذه ولا ذيك أبدا، يعني صور. هذا نمط آخر من الناس. هذه المسألة أعتقد من أمهات المسائل. ليش؟ لأنه التشريع الإسلامي في نظام التربوي يأمر الآباء أن يدربوا أولادهم على تحمل المسؤولية حتى تكتمل رجولتهم. رجولة ابنك لكي تكتمل لابد أن أنت تدرب على تحمل المسؤولية، تدرب بشكل نظري وبشكل عملي. نظريا يعني توجه، تبين له أخلاق الرجولة، فضيلة الرجولة، خصائص الرجولة، ثم تبين له آفاق الحياة، تشرح له تاريخك أنت لما كنت نعم صغير السن، كنت مثله وعندك أب، وشلون أنه أبوك ما دام لك وأمك ما دامت لك وأقاربك ما داموا لك، وأنه أنت اعتمدت على نفسك وتحملت المسؤولية وبنيت مستقبلك بلطف الله، وبكد يمينك وعرق جبينك. تشرح له نظريا، تبين له، تقول له وراك مستقبل، وراك آفاق، لازم تعتمد على نفسك. لا تصور، لا تبقى أنه أنت تتكل علي وعلى فلان وفلان، لا، أنت اليوم في كنفي بس أنا مو دايم لك، أنت لازم تبني مستقبلك. زين، فتوجه، هذا التوجيه يدرب على تحمل المسؤولية نظريا. وعمليا أنت تسند إلى مسؤوليات. بعضهم وسواسي يقول لك ها أخاف مثلا يشتبه بهالقضية. ما يخالف، وأنت ما اشتبهت، مثل ما أنت اشتبهت، وبالتدريج الآن وصلت إلى حالة التكامل والنضج، سلم بعض المسؤوليات، لكن بالتدريج خليه يتعلم، يتدرب على تحمل المسؤولية. زين، اشتبه مرة مرتين مثلا أفرض، وبعدين يتكامل، تنضج وتقوى شخصيتك. من جملة أزماتنا التربوية أنه كثير من الآباء ما يطرح الثقة في نفس الولد، يعامله معاملة الحاكم المتجبر، وهذه في واقع الأمر غلطة تربوية. صحيح أنت إلك ولا يعلي في الحدود المشرعة، بس ترى هذا مو عبدك، هذا ابنك، بالنتيجة له كرامته، وكذلك له ذمته من الناحية المالية، له عليه وإلى شخصيته. زين، إلى حريته، وإنت إلك حق الطاعة، إلك الولاية. بس كونك إلك الولاية لا يعني أنه أولا اتعامل معاملة إذلال، هذا ما يجوز. ابنك ابنك، بس ما يجوز الذلة، ولهذا ما يجوز لك تغتابه. قسم يقول لك طالما ابني غيبت لا، منو قال لك غيبت حرام؟ ما يجوز. نعم، ابنك بس غيبت حرام. زين، إلى كرامة مؤمن. فأولا قسم يعامل معاملة إذلال، هذا غلط. قسم يعامل معاملة شك، هذا أيضا غلط. أنت لا تصير شكاك، في نفسك أنت تكون نعم قلق على شيء، ما يخالف هذا اذا دفعك للتحفظ لا اشكال فيه، بس لا تظهر شكك بي اطلاقا. اظهارك الشك انك الشك بي، انك ترتاب بي، انك تتهمه، اظهار هذا المعنى الى مفسدة له، هذا يفسد الصحيحة في تعبير امير المؤمنين. ها؟ الريب في غير موضع الريبة يفسد الصحيحة ويمرض السقيم. اذا هو سالم انت راح الحقيقة الواقع تؤدي به الى الانحراف، لان هذا يولد عنده حالة نفسية، حالة نفسية استسلام، استسلام لحالتك النفسية. يقول لك انا طالما ما يثق بي فانا مهتوك الجانب، مهتوك الجانب، فعليما المهتوك بالخالي قال اصنع كذا وكذا. واذا صارت بالبنت العن بعد، مشكلة تصير هذه الجريمة تصير اشد في واقع الامر. يعني قسم اما يهمل يرسل الحبل على الغارب، لا يحاسب لا يسأل لا يتابع، واما اذا يشدد شدد بشكل بحيث يصير شكاكا. كثرة الشك يفسد السليمة. اولا خلي اجل الاهمال. قسم يهمل تماما، تسأل تقول له اخر انت ما مسؤول عن هؤلاء، يقول ايه انا مسؤول وانا موفر لهم بيت موفر، سيارة موفر، ملابس موفر، زين اطعمة واشربة موفر، مدرسة موفر، كذا كذا موفر. ايه هذه خلاص يعني بس هذه توفرها انتهى. قبل كل شيء مسؤول عن الرعاية، الحضانة من الناحية الفقهية، الحضانة المعنوية والأدبية والتربوية أهم في واقع الأمر. فمسؤول عن توجيههم، عن تربيتهم، لا فقط بالقول، لا المتابعة. لا تضع الحبل على الغارب، خاصة إذا صار بيدها موبايل بعد شي خلص. هذه من مفاسد الموبايلات، أنه نعم بعد يكون الحبل على الغارب وتصنع ما تشاء، ومصائب احيانا اذا تفتش مصائب في واقع الامر. الحقيبة بها مصائب، جن الانترنت بها مصائب، العلاقات بها مصائب، على مستوى البنين على مستوى البنات هذه مصيبة. لا نضمرش نشكت، مصيبة مصيبة من مصائبنا اليوم حالة التسيب في البنين والبنات. وللأسف الشديد أنه بعض الناس ربما عنده ترى الواقع هو مقدمات دينية، عنده شعائر دينية، عنده مراسيم دينية، عنده يعني تشوفه يحضر صلاة الجمعة، وتشوفه يحضر مجلس حسيني مثلا، ويشوفه يروح لمكة مثلا، بس مع ذلك في هذه المسألة متسيب متهاون في هذا الموضوع. ما يهم تشوف تصرف بناته شكل، تصرفه هو شكل، تصرف أولاده شكل، تصرفه هو شكل، لا رقيب لا حسيب. زين يا اخي انت عودهم على الاصطحاب معك الى مراكز ذكر الله، انت مسؤول ان تصطحبه خاصة في هذا الزمان. خلي يعيش الجو حتى لو ما يفهم ولا كلمة، خلي يحضر معك، يحضر المسجد، يحضر المجلس، ها يحضر مراكز الدينية، يتعود يألف الجو. يعني هذه قضية انت ما تنكرها، انت ونعم وغيرك، انتم بصغر سنكم ما تتذكرون الآن ذيك الأجواء اللي عشتوها بصغر السن، كم إلها دور في تربيتكم الآن. كلنا نشعر بهذا المعنى ونترحم على آبائنا وأمهاتنا، نقول اللي اصطحبونا في المساجد، اصطحبونا في المجالس، غلغلوا بينا هذه الروح. هذا أمر أنت تدرك بالوجدان. طيب ربي أبنائك، ربي بناتك على هذا المعنى. يعني بناتك تدين بس أنا أعمل حالي مطوع بالظاهر، وتكون عائلتي عائلة منحلة متسيبة. المصيبة احيانا بعض الاشياء تلبس لبوس دين، هذه بعد العن تصير القضية. نعم يعني تحت غطاء الدين يعصى الله عز وجل، تحت ستار بعض الشعائر والمراسيم الدينية تستغل من قبل بعض المهووسين من الشباب من الشابات، تستغل بعض المظاهر كغطاء لبعض العلاقات المريبة المشبوهة غير الصحيحة. هذا الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. الحسين سلام الله عليه طهر طاهر، يريدنا نكون طاهرين في تصرفاتنا. اخواني الله الله في بناتكم، الله الله في أبنائكم، ترى ما نقدر نقول كل شيء على المنبر، نحن مؤتمنون على اعراضكم، مؤتمنون على اماناتكم. تدري الناس لثقتها برجل الدين تتصل باشكال قضايا، يعني تعرف توصل من خلال الاسئله، توصل اسئله وتوصل مشاكل، بس ما نقدر نقولها على المنبر. اي نحن ما نقدر نقولها على المنبر لاننا مؤتمنون على اعراضكم. والله مصائب، شكاوي بعضها يقشعر منها الجلد. انسان متدين بالظاهر لكن يتصرف تصرفات في بيته، تصرفات في الواقع غير موزونة، تصرفات احيانا منحرفة، تصرفات تنافي الاخلاق، تنافي الذوق، تنافي القيم. اين الشهامة؟ اين النبل؟ اين الغيرة؟ اين الدين؟ ما هذه قسم من الناس بالفعل يشوفه قد يصلي صلاة الليل، يجي يقعد لك بليالي رمضان يقرأ دعاء أبي حمزة الثمالي ويشوفه يبكي يصب دموع، بس مولانا بالنهار وإذا بي ذئب. نعم ذئب عنده نقطة ضعف، ينهار أمام الشهوة الجنسية، ينهار. نعم خلي تشوفه يصب دموع، ينهار أمام الشهوة الجنسية، ما يتورع، يتساهل في أمور كثيرة، يتلصص على اعراض الناس. ما انا اخص هالصنف، لا بشكل عام اتكلم على كل حد. بشكل عام افرض غير هذا الصنف، بشكل عام الانسان المسلم، الانسان المسلم من شؤون دينه هو ان يلتزم بقضايا الخلق الرفيع. نبينا يقول انما بعثت متمما لمخارم الاخلاق. زين وين مكارم الاخلاق في سلوكنا؟ تلصص على اعراض الناس، المزاحمات، هذا اللي يسموها المعاكسات التليفونيه. جن يجي ما ادري، ما عنده غيره، ما عنده شرف، ما عنده اريحيه، يجي ضايق بنات الناس، يعني تصل معاكسات، ضايق الناس في بيوتهم. جن قسم مثلا افرض ضايق باسلوب اخر، هذا ما يجوز. افرض الانسان يكون عفسا. امير المؤمنين صلوات الله عليه يقول عفة الرجل على قدر غيرته، بقدر ما يكون غيورا بقدر ما يكون عفيفا. نعم اذا هو عفيف على شرفه وعرضه يكون عفيف مع الناس اكيد، لانه كما قال علي ما زنى غيور قط، ما زنى غيور قط، لان من حلقت لحية جار له فليسكب الماء على لحيته. اللي يطرق باب الناس يخاف يطرق بابه، بس اذا ما يخاف يطرق بابه لا، تلقى كل يوم طارق لباب، ما عنده غيره، ما عنده شرف. جعفر ابن ابي طالب سلام الله على جعفر الطيار بجناحين في الجنه، ينقل عنه الناقل الشيخ الصدوق عبد الله مقامه، يقول ان الله عز وجل اوحى على لسان جبرائيل عليه السلام الى رسوله الكريم محمد صلى الله عليه واله، اوحى اليه اولا ابلغ سلامي لجعفر. لاحظ هذه المكرمة الكبرى عند الله عز وجل، رب العالمين يودي جبرائيل سيد الملائكة الى سيد السفراء رسول الله صلى الله عليه واله حتى يبلغ بها الرسالة. ما اعظم جعفر ابن ابي طالب. قال يا رسول الله ان الله يقول اقرأ جعفرا عن السلام، فقل له اني احب فيه خصالا، ولهذه الخصال نعم جعلته من احبائي. التفت الرسول الى جعفر قال لتهنئك الكرامة، هاي كرامة من الله وصلتك. قال ما هي؟ قال اولا الله يسلم عليك. ما اعظمها، الله يسلم عليك ويقول بيك خصال جعلتك من احبائي. تعرف تقدر توضح لي هذه الخصال ما هي؟ قال يا رسول الله اولا ما كذبت قط في حياتي. ترى صعب حياته ولا كذبة، امر صعب، لان نشوف يعني بشر عايشين باليوم اذا ما 10-20 كذبة ما يعرف يشتغل ابدا، يعني قسم من الناس يسوق يوقف اصلا، يعني يسوق يوقف تماما على الاقل، يعني الحد الادنى 20-30 كذبة حتى يمشي الحال، والا ما يمشي الحال. لا هذا اولا. ثانيا يقول له ليش ما كذبت؟ يقول له ما كذبت لان الكذب يهدم المروءة، خلاف الانسانية، اشعر اذا كذبت الواقع كأني اسلخ او انزع انسانيتي وما مستعد أمزح إن شاء الله. أولا. ثانيا ما سجدت لصنم قط. هذا من كرامات جعفر أيضا كرم الله وجهه وسلام الله عليه كأخيه علي عليه السلام، قال ما سجدت لصنم قط لعلمي بأنه لا يضر ولا ينفع. اثنين ثلاثة يقول له وما شربت الخمر قط لعلمي أنها مذهبة للعقل وأنا أحترم عقلي. أربعة موضع الشاهد وما زنيت قط، في مجتمع الجاهلية الذي كان يعج بالزنا ما زنيت قط. لماذا؟ قال لغيرتي، لأني أخشى إن صنعت ذلك مع الناس صنع مع عرضي وأنا غيور ومن غيرتي ألا أصنع ذلك. جيدا. هذه أربع خصال في جعفر سلام الله عليه. ما تقدرنا نأدب أولادنا على هالأدب؟ والله الله يعيننا الله يساعدنا يعني واقع. سألت قد تقول لي جعفر ابن أبي طالب ما عنده فضائيات ذاك اليوم، صحيح أنا وياك صحيح ما عنده فضائيات ولا عنده إنترنت مكشوف ولا عنده يعني الواقع مثل ما عندنا من الوسائل. صحيح كانت أيام الجاهلية بعض الوسائل المساعدة على الانحلال اكيد جاهلية، بس جاهلية القرن الحادي والعشرين سنتخلنا بعد مو الشكل جاهلية القرن الحادي والعشرين يقولون تخلنا السحنة بالقرن الحادي والعشرين، وإلا هو في الواقع احنا باي قرن في اخر القرن العشرين، بس بعد على كل حال شاع على الالسنة سموا قرن الحادي والعشرين، ومن 2001 الظاهر يبدأ القرن الحادي والعشرين. زين فخليك على القرن العشرين، احكي بالقرن العشرين والقرن الواحد والعشرين اذا الله بقى الدنيا لذاك اليوم راح تصير المصائب اعقد. جاهلية القرن العشرين العن واتعش واشد في واقع الامر، اشد كفرا ونفاقا، اشد فسادا والحادا، ولهذا تضاعف مسؤوليتنا ان نراقب الاوضاع. يا سادتي يا اعزائي يا اخواني يا اباء يا امهات، لا فقط توفرون الطعام والملبس والمسكن وما شاكل، راقبوا وبس تراقب. اول شيء ربي، ربي نظريا وربي عمليا زين، وثانيا تابع راقب راقب التليفونات بدون ان تزرع الشكال، تخليه يلتفت تخليها تلتفت. راقب التليفونات، راقب الرسائل، راقب القضايا، هذه مسؤوليتك في واقع الأمر. صحيح الله نهى عن التجسس، نهى عن تتبع العثرات، بس للضرورة الأمنية خاصة في حفظ أمن البيت، خاصة حفظ الأمن الأخلاقي يجيز الشارع، يجيز لك في حالات استثنائية أن تتابع أن تراقب في إطار بيتك حتى لا يكون بفتيل من فتائل الانفجار وانت ما تدري. خليك تراقب الامور، خليك تراقب انه الانترنت كيف يستخدم، الفضائيات كيف تستخدم، الوسائل الاخرى، العلاقات الى اخره. تتكلم مصيبة واقعة، ليس كل ما يعلم يقال كما يقال. تصل واحد يسأل سؤال يقول ما ادري ماذا نصنع لبنت نعم كأنه بنت اخته، يقول حدود عمر مثلا 17 سنة سبع بالقضايا الحقيقة ما اتركها، لكن هذا كنموذج اذكره من باب الوعظ والتنبيه في واقع الامر. يقول 17 سنة ما تصلي، كل ما نأمرها ما تصلي، كل ما كذا ما ينفع، شو نسوي؟ وبيانت ما يمكن بيانه في حملها على الصلاة. قال والله هذا شو أنا وما نفع، لأن في مشكلة ثانية. شوف بدأ يدخل في مشكلة ثانية، مشكلة ثانية أنه هذه أمها مطلقة، وبعدين بيّنت له بعض الأمور. قال والله هذا أيضا شو أنا، لكن في مشكلة ثالثة. شفت هذا شيئا فشيئا قام يكشف الأوراق. مشكلة ثالثة إيش؟ أن هذه أمها راحت تزوجت من واحد آخر وتعيش في جو البيت الآخر، ما تعيش في كنف أبوها وإلى آخره، فهذا ولد لها صدمات. قلت له خلي يكون العلاج كذا كذا كذا. قال والله هذا شو أنا وما فاد، لأن في مشكلة أخرى. هاي فتح الصفحة الرابعة. الصفحة الرابعة إيش الخلاصة؟ ما أطول عليك يعني، زوج الام المطلقة الظاهر وضع مع البنت وضع غير صحيح. انت جيدة. مصائب في غاية يعني الواقع الالم. انا ما ادري من المسؤول عن ذلك. طبعا المسؤول مو واحد. المسؤول مو واحد. المسؤول اولا اعتقد الاباء. هو هذا الاب لما يعني خلص مثل ما يقولون خلف المفروض يعرف ان هؤلاء لازم يربيهم. اثنين لما يطلق لازم يتقي الله عز وجل في الاولاد. واذا طلق لازم يراقب ويتابع. والمصيبة تقول لي ان هذا زوجي المطلق تقول هذا حسب الاصول حجي يروح المكة والى اخره مثلا. يقول ملتزم صلاة الجمعة من مدرسة معينة. هو زين من مدرسة معينة. واضح كلامي. النتيجة تقول حسب الاصول بس على كل حال عنده نقطة ضعف في هذه المسألة. اخر المطاف فهمت تبين السؤال خلاصته هل يجوز ان يتزوج ربيبته او لا. ربيبته لا ما يجوز. واضح هذا. قال يعني ما بيها مجال منا ولا فيه يعني ما بيها احتياط استعبادي ولا بيها احتياط ولا هم يعزلون. تبين شفت هذا يستدرجني من البداية اخر شيء افطنت شفت لا هاي تبين بيها يعني نعم بيها مصيبة على كل حال. أسأل الله عز وجل أن يعيدنا إلى صوابنا. أنا وياكم أنا أقول الله يساعدكم يساعدنا كنا. لأن ضبط الأولاد في هذا الزمن ضبط البنات ضبط البنين من أصعب الأمور. الموضوع موضوع خصب وبيه فروع كثيرة إن شاء الله أكملها بالليلة القادمة ليلة الجمعة. وأنا عمدا هذه الأبحاث الاجتماعية الأخلاقية أخليها بهالليالي الثلاثة ليلة الخميس ليلة الجمعة ليلة السبت. لأن هذه الليالي أشعر أنه مثلا الحضور الشبابي ربما يكون أكثر. جه معود. فإذا أول مقوم من مقومات الرجولة في مفهومها الأخلاقي هو ماذا؟ عبارة عن تحمل المسؤولية. ولهذا إذا شفت ابنك بدأ يتحمل المسؤولية إما هو يبادر وإما لما تسند له مسؤولية يقوم بواجبه كما ينبغي اعرف هذا بدأت رجولته الأخلاقية تتجسد وتتحقق. وهذا يقتضي أن يتعامل معاملة الثقة أولا معاملة الاحترام ثانيا معاملة الصديق ثالثا. لا تكنس عليه ولا تتعسف في استعمال الحق لأن قسم وحقك هو يقود ابنه إلى العقوق قودة يشوق شوق إلى العقوق قسم من الناس. في الحديث الذي يرويه السيد العظيم على الله مقامه في الإيقاظ عن النبي صلى الله عليه وآله يقول يا علي رحم الله والدا أعان ولده على البر ولعن الله والدا حمل ولده على العقوق. نعم هذا انت لما تتعسف وياه حينئذ راح الواقع يفلت. قلت لك احنا بين افراط وتفريط اما يهمل تماما لا يحاسب ولا يراقب واذا شد جبارين شد الطغاة عليه بحيث كسره. لا من كسر مؤمنا فعليه جبره. ما يجوز لك. بعدين عليك بالتدريج تدريج ان تحاول ان تحمل المسؤولية بس بقطع النظر عن نوع المسؤولية. مرة مسؤولية اجتماعية قلت مرة مسؤولية دينية. ومن اهمها مسائل الدين. فهم ان صار مكلفا. تفتوا عيوني خلقت تباني نقطة. فهم لما يبلغ او تبلغ البنت فهمهم انهم صاروا مكلفين بين مسؤولية الشرعية قضية الحجاب قضية التقليد الحلال والحرام. زين قسم يكبر ابنه يعني حسب الاصول يعني لحية وشارب ومع ذلك الشيء اللي تقول له نعم علمته الصلاة مثلا قال بعد صغير صغير لحية وشارب بعد صغير يعني هذا زين. او هكذا ما بالنسبة للبنت هي اذا دخلت بالعشرة كملت التسعة دخلت العاشرة اولا انت قبل هذا لازم تعلمها الحجاب. شاي النقطة ان شاء الله من الليلة القادمة اوضحها اكثر. بس مقصود التدريب لازم يسبق العمل بحيث اذا دخلوا سن التكليف يكون جاهزين تماما. يصبح الصبح يوم التكليف يصبح مصلي اذا صوم صايم اذا حج تاخذ المكة زين الى اخره. تحسب له راس سنه خمس، اذا عنده مال خمسي تحدد راس سنته. كل هذه الشؤون انت مسؤول عنها في واقع الامر. انت الحقيقه يعني مو الواقع متفضل، لا، واجبك هذا من جمله مسؤولياتك. فانت لازم تدرب على المسؤوليه الدينيه حتى يبرع وهو يتحسس مسؤوليته في الحياه. والا اذا علمت على الاتكاليه يطلع مايع ذايب، وبالنتيجه يصير سايب. نعم، اذا صار ذايب يصير سايب. تحقيق، اذا صار سايب صار حسابه حساب ابناء الشوارع، وتدري ابناء الشوارع لعنة على المجتمع. اكيد كثير من مصائبنا بالتاريخ جت من ابناء الشوارع في واقع. نعم، الوليد ابن عقبه ابن ابي معيط، هذا الذي نعم يعبر عنا القرآن، يقول ان جاءكم فاشق بنبأ فتبين. هذا الذي يقول عنا القرآن افمن كان مؤمنا كمن كان فاشقا. مفسرون فريقين يقولون صار حوار بينه وبين علي سلام الله عليه، فقال له علي ولكنني مؤمن وانت فاشق، فأنزل الله تصديقا لعلي أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. هذا ابن شارع بتمام المعنى، هذا هو الذي تاليها حطوه على رقاب المسلمين. يصير حاكم حطوه على رقاب المسلمين، وش كثر عانت الأمة الإسلامية من الحكام من أبناء الشوارع. يقول لبعضهم أحد الشعراء يقول عرفناك عرفناك وخضنا موج دنياك، فما أنت سوى خزي وعار قد خذرناك، فيا مزبلة التأريخ ما التأريخ يرضاك. زين، ويا أحبولة الشارع والشارع رباك. الواقع هي هالشكل. هذا الوليد، هذا ابن شارع، جابوه حطوه والي اليمن على أخطر وأرقى وأهم عاصمة حضارية آنذاك وهي الكوفة، بعد المدينة المنورة ومكة جابوه هناك حطوه بالكوفة. إجا مولانا صلى صلاة الصبح كما هو معروف عنه، صلى صلاة الصبح بالمسلمين وهو سكران، فصلى بهم أربعا. حط لهم زيادة، ولما وصل إلى الركوع بدل ما يسبح بحمد الله قال عشق القلب الربابة بعدما شابت وشاب الله أكبر سمع الله لمن حمده. وصل للسجود قال أسقونيها ولو كان فيها حتفي. الله أكبر. كمل صلاة، التفت لهم قال لهم أزيدكم أسويهن ستة ثمانية؟ حاضر ترى. قام لعبد الله بن غيلان قال لا زاد الله ما زادك ولا بلغك مرادك. ولعلك الله على ذيك نعم الواقع، الخطة الشودة اللي راوتنا وجهك. الواقع، الواقع وجهك. هذا هو اجا ورا من ورا سعد، سعد بن ابي وقاص صحابي معروف له شخصية سأفرض عند يعني الواقع موقف من امير المؤمنين سلام الله عليه، بس بالنتيجة مو ابن شارع سعد. سعد كان قبل الوليد، عزلوا سعد حطوا الوليد بمكانه. شاف سعد، شاف هذا الوليد، هذا ابن شارع كان مهتوك بالمدينة، جاي والي يحل محل سعد. قلت لي عاين صدق كذب؟ قال له انت الوليد او لا انا مشتبه؟ قال له لا انا الوليد. قال له هل عقلت بعدي ام حمقت بعدك؟ سؤال وجيه. قال ما تغيرت الدنيا؟ قال له انت عقلت من بعد كبرت صرت مهم؟ انا ذكرك انسان سايب يعني، عقلت بعدي ام حمقت بعدك او انا لا بعد يعني احمقت بعد ما افرق بين الشريف وغير الشريف؟ قال والله لا حمقت بعدي ولا عقلت بعدك، هو انت ذاك وهو انا. قال اذا ليش؟ قال لكن القوم استولوا فاستأثروا. موازنة جابتني، موازنة جابتني، هي اللي وصلت للوليد. تاليها توصل الى عبيد الله ابن زياد ابن مرجانة، المرأة نعم المرموزة، ابنها عبيد الله ابن زياد. يجي هذا الرجل فيصنع ما يصنع بآل رسول الله أبا الحسين إلى الكوفة، يقول السيد ابن طاووس رحمه الله يقول ساقوهن كما يساق سبي الترك والروم في أشد المصائب والهموم. يقول أدخلوهن الكوفة بحال تقشعر منها الأبدان وترتعد منها فرائص كل إنسان. دخلوهم الكوفة بأي صورة يعز على الغيور، دخلوهن الكوفة وقد غصت الطرقات في وجوه أهل البيت وهم يتفرجون على بنات رسول الله. مو بس يتفرجون، يتصفحون. تدري شلون؟ والله إذا أشرح لك توجع القلب هذه القضية واقعة. تدري زينب، يقول عثمان المازني، يقول جاورت عليا 5 سنين، قرابة 5 سنين بالكوفة، ما رأيت لزينب شخصا ولا سمعت لها صوتا. فلما جاءوا بها سبية يقول أعاين الناس مزدحمين يعاينون، واحد يقول للثاني تعال تعال شوف هذه زينب، هذه زينب، هذه زينب ومن قبل كانت بفنا دارها تحط الرحال، أضحت اليوم واليتامى عليها يا لقومي تصدق الأنذال. لهذا صاحت بهم ويحكم أما تستحون تنظرون إلى حرم الله وحرم رسول الله ليش الناس تتفرج علينا عمت عانى ليصد بالعين لينا لينا يقتل قال لن غايب ولينا ولينا وراش على الرمح لينا يتفكر. يقول بعضهم لما جاءوا بهم الى الكوفة كان ضمن السبايا نساء الأنصار، أنصار الحسين عليه وعليهم السلام، فخرجت قبائل الأنصار وأخرجوا نساء الأنصار من بين السبايا كلهم طلعوهم، وظلت بنات علي الكفتن يمين شمال لا يرين أحدا من الحماة والأحبة. منظر صعب. كلمة كلمة عشيرة جاه وبين المحامل طلعاه طلعاه يا بس ظلت الذبحة وقوه. ولهذا التفتت اليهن امرأة من الكوفيات يقولون اولا كسر خاطرها حال السبايا، ثانيا شد انتباهها هيبتهم، ومع ذلك ما لهم احد. لهذا التفتت من على سطحها قالت من اي الاسرى انتم؟ فاجابت زينب قالت نحن اسرى آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يوم الذي سار الضعان للكوفة تمنيت أخاي وصلت المعروفة لا جنش بيدم تطعى تشفوف وراس بعمود من الحديد تشفى يا حمى الضايعات بعدك فرج عنا يا الله اقضي حوائجنا شافي مرضانا عجل ظهور مولانا صاحب الأمر واجعلنا من أنصاره والشهداء تحت لوائه، تقبل عملنا والسامعين والمؤسسين بأحسن القبول، ولأمات الجميع نهدي ثواب الفاتحة مع الصلاة.